سورة النحل. روح القدس جبريل عليه السلام نزل بروح لبن في ضيق يقال أمر ضيق وضيق مثل هين وهين ولين ولين وميت وميت. وقال ابن عباس رضي الله عنه في قلب من اختلاف وقال مجاهد تميل تكفه مفرط ونمسي. وقال غيره إذا قرأت القرآن استعذ بالله هذا مقدم وآخر وذلك الانسعاف قبل القراءة ومعنى الاتصال بالله قصد سبيل البيان الدف وما استدفأت يريحون وتريحون بالعشي وتسرعون بالغداء. بشق يعني المشقة على تخوف تلقص العامل عبرة وهي تؤنث وتذكر. وكذلك النعم للأنعام جماعة النعم سرابيل قمص تقيكم الحر وسرابيل تقيكم بأسكم بين الدروع. دخلا بينكم كل شيء لم يصح ودخل. قال ابن عباس رضي الله عنه حفلة من ولد الرجل من ولد الرجل السكر ما حرم من ثمرتها والرزق الحسن ما حل الله عز وجل. وقال معينة عن صدقة عن صدقة أنكاثا هي خرقاء كانت إذا أبرمت غزلها نقضت. وقال ابن مسعود رضي الله عنه الأمة معلم الخير ومنكم من يرد إلى أرض العمر. قال حدثنا موسى بن إسماعيل قال حدثنا أبو موسى أبو عبد الله الأعور عن شعيب بن أنس مالك رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يدعو أعوذ بك من البخل والكسل ورضي العمر وعذاب القبر وفتنة الدجال وفتنة المحيا والممات. سورة بني إسرائيل. قال حدثنا أبو قال عبدنا شعبة عن إسحاق قال سمعت عبد الرحمن يزيد قال سمعت المسعود رضي الله عنه قال في بني إسرائيل والكافر مريم إنهن من عتاق الأول وهن من تلاد. قال ابن عباس رضي الله عنهما فسينغضون يهزون. وقال غيره نغضت سنك إذ تحركت. وقضينا إلى بني إسرائيل أخبرناهم أنهم سيفسدون القضاء على وجوههم قضى ربك أمر ربك من الحكم إن ربك يقضي بينهم ومنهم الخلق فقضاهن سبع سماوات نفيرا من ينفر معه وليتدبروا ويدمروا ما علوا حصيرا محبسا محصرا حق وجب. من سورة لينا خطأ إثما وهو اسم من خطئت والخطأ مفتوح مصدره من الإثم يخطئت بمعنى أخطأت تخرق تقطع. وإذ هم نجوى مصدر من ناجيت فوصفهم بها والمعنى يتلاجوا ورفات الحطام المستفزي استخف. من خيلك الفرسان والرجل الرجالة واحد وراجل مثل صاحبنا وصاحبنا وتاجر وتاجر حاصب الريح العاصب والحاصب أيضا ما ترمي به الريح. ومنه حصب جهنم يرمى به في جهنم وحصبها يقال حصب في الأرض ذهب. والحصب مشتق من حصباء الحجارة تارة مرة وجماعته تيرة وتارات أحتنكن لا استغسل أنهم يقال احتنك فلان ما عند فلان من علم استقصاء. طائرهم حظه قائم كل سلطان في القرآن فهو حجة ولي من الذنين محارف أحدا. قال حدثنا عبدان قال حدثنا عبد الله قال أخبرنا يونس قال خاء وقال وحدثنا أحمد بن صالح قال حدثنا عن بسة قال حدثنا يوسف عن شاب قال قال ابن المسيب قال أبو هريرة رضي الله عنه أتى رسول الله صلى الله عليه وسلم يتأسي به بإدياء بقدحين من خبر ولبن فنظر إليهما فأخذ اللبن وقال جبريل عليه السلام الحمد لله الذي هداك للفطرة لو أخذت الخمر غوت أمتك. قال حدثنا أحمد بن صالح قال حدثنا أبي قال أخبرني يوسف عن شعبي قال أبو سلمة سمعت جابر بن عبد الله رضي الله عنه قال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول ما كذبني قريش قمت بالحج وجل الله عز وجل لي بيت المقدس فطبقت وفر عن آياتي وننظر لي زرع قل من إبراهيم. حدثنا ابن أخي بن شهاب عن عمه قال ما كذبني قريش حين أسري بي لبيت المقدس ذات نحو قاصف الريح تقصف كل شيء. كرمنا وأكرمنا واحد من ضعف الحياة عذاب الحياة وعذاب الممات خلافك وخلفك سواء وناء تباعد شاكلته ناحيته ومن شكله صرفنا وجهنا قبيلا معاينة ومقابلة وقيل قابلة لأن مقابلتها وتقبل ولدها خشية الإنفاق أنفق الرجل أملق ونفق الشيء ذهب قتورا مقترا لأثقال مجتمع اللحيين والواحد ذقا وقال مجاهد موفرا موافرا تبيعا ثائرا قبل عباس نصيرا خبط طفئات قبل عباس رضي الله تبذلات تنفق الباطل ابتغاء رحمة رزق مثبورا ملعونا لا تقل لا تقل فجاسوا فتيمموا يزي الفلك يجي الفلك يخرون لأثقال الوجوه. قال حدثنا ابن عبد الله قال حدثنا سفيان قال اخبرنا منصور عن ابي عبد الله رضي الله عنه قال كنا نقول الحي اذا كثروا في الجاهليه امر بنو فلان. قال حدثنا احمد قال حدثنا سفيان قال امر ذريه من حملنا مع نوح انه كان عبدا شكورا. قال حدثنا محمد قاتل قال اخبرنا عبد الله قال اخبرنا ابو حيان تيمي يعني زرعه بن عمرو الجديد عن ابي هريره رضي الله عنه قال اوتي رسول الله صلى الله عليه وسلم لحم فرفع عليه الذراع وكانت تعجبه فناس منها ناسا ثم قال ان سيد الناس يوم القيامه تاثر مما ذلك. قال يجمع الناس الاولين والاخرين في صعيد واحد يسمعهم الداعي وينفذهم البصره من الشمس فيبلغ الناس من الغم والكرم ما لا يطيقون ويحتملون فيقول الناس ولا ترون ما قد بلغكم ولا تدرون ما يشفع لكم من ربكم. ويقول بعض الناس لبعض عليكم بآدم عليه السلام فيأتون آدم عليه السلام فيقول له أنت أبو البشر خلقك الله عز وجل بيدي ونفخ فيك من روحي وأمر الملائكة فسجدوا لك يشفع لنا إلى ربك ألا ترى إلى ما نحن فيه ألا ترى إلى ما قد بلغنا. فيقول آدم من ربي قد غضب اليوم غضبا لم يغضب قبله مثله ولن يغضب بعده مثله وإنه نهاني عن شرتي وعصيته نفسي ذهب إلى غيري ذهب إلى نوح عليه السلام فيأتون نوحا فيقولون يا نوح إنك أنت أول الرسل إلى أهل الأرض وقد سماك الله عز وجل عبدا شكورا يشفع لنا إلى ربك ألا ترى إلى ما نحن فيه. فيقول إن ربي عز وجل قد غضب اليوم غضبا لم يغضب قبله مثله ولن يغضب بعده مثله وإنه قد كانت في دعوة دعوت على قومي نفسي ذهب إلى غيري ذهب إلى إبراهيم عليه الصلاة والسلام فيأتون إبراهيم فيقولون يا إبراهيم أنت نبي الله وخليل من أهل الأرض يشفع لنا إلى ربك ألا ترى إلى ما نحن فيه. فيقول لهم إن ربي قد غضب اليوم غضبا لم يغضب قبله مثله ولن يغضب بعده مثله وإني قد كنت كذبت ثلاث كذبات ذكرهن أبو حيان في العديد نفسي ذهب إلى غيري ذهب إلى موسى عليه الصلاة والسلام فيأتون موسى فيقولون يا موسى أنت رسول الله فضلك الله برسالته وبكلامه على الناس يشفع لنا ربك ألا ترى إلى ما نحن فيه. فيقول إن ربي قد غضب اليوم غضبا لم يغضب قبله مثله ولن يغضب بعده مثله وإني قد قد قتل نفسه لم أمر بقتل نفسه نفسه نفسه إلا ولا غير إذا بلا عيسى عليه الصلاة والسلام يأتون عيسى ويقولون يا عيسى أنت رسول الله يكلمت وقال إلى مريم روح منه وكلمت الناس المهدي الصعيد اشفع لنا ألا ترى إلى ما نحن فيه فيقول عيسى عليه الصلاة والسلام إن ربي قد غضب اليوم غضبا غضب لم يضرب قبله مثله ولن يغضب بعده مثله ولم يكن ذنبا نفسي نفسي نفسي إلا ولا غير إذا بلا محمد صلى الله عليه وسلم يأتون محمدا صلى الله عليه وسلم فيقولون يا محمد أنت رسول الله وخاتم الأنبياء وقد أغفر الله عز وجل لك ما تقدم من ذنبك وما تأخر اشفع لنا إلى ربك لا ترى إلى ما نحن فيه فانطلق فآتي تحت عرش فأقع ساجدا لربي عز وجل ثم يفتح الله عليه عز وجل عليه من محمده وحسن ثنائي عليه شيئا ما يفتح على عهد قبلي ثم يقال يا محمد ارفع راسك سل تعطه وانشفع انشفع بأربع راسك ويقول أمتي يا ربي أمتي يا رب فيقال يا محمد ادخل من أمتك من الحساب عليه من باب الأيمن من أبواب الجنة وبشرك والناس فيما سوى ذلك من أبواب ثم قال والذي نفسي بيده إنما بين المصراع المصارع الجنة كما بين مكة وحمير وقال كما بين مكة وبصرى وآتينا داود زبورا قال حدثني إسحاق بن نصير قال حدثنا عبد الرزاق قال ما من أمام من عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال خف على داود القراءة وكان يأمر بدابته السرج وكان يقرأ قبل أن يفرغ عن القرآن قل ادعوا الذي أنزعمتم من دوني فلم يكن أكشف الضر عنكم ولا تحويلا قال حدثني عمرو بن علي قال حدثني يحيى قال حدثني سفيان قال حدثني سليمان عن إبراهيم عن أبي معمر عن عبد الله رضي الله عنه إلى ربه في قوله تعالى رب الموسى قال كان الناس من إنس يعبدون الناس من الجن فأسلم الجن وتمسك هؤلاء بدينهم زال جعيم عن سفيان عن العمش قل ادعوا الذي أنزعمتم أولئك الذين يدعون يبتغون رب الوسيلة قال حدثنا بشر بن خالد قال أخبرنا محمد جعفر عن شعبة عن سليمان عبد الله بن عبد الله رضي الله عنه في هذه الآية الذين يدعون يبتغون رب الوسيلة قال ناس من جن يعبدون فأسلموا وما جعلنا الرؤيا التي أريناك إلا فتنة للناس قال حدثنا علي بن عبد الله قال حدثنا سفيان عن عمرو عن كلمة عن عباس رضي الله عنه في قوله تعالى ما جعلنا الرؤيا التي أريناك إلا فتنة للناس قال هي رؤيا عين أريها رسول الله صلى الله عليه وسلم يتأسي به والشجرة معونة شجرة الزقوم إن قرآن الفجر كان مشهورا قال مجاهد صلاة الفجر قال حدثنا عبد الله محمد قال حدثنا عبد الرزاق قال أخبرنا عمران الزهري عن أبي سلمة بن مسيب عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال فرض صلاة الجميع على صلاة واحدة 25 درجة وإن اجتمع ملائكة الليل وملائكة النهار في صلاة الصبح يقول أبو هريرة رضي الله عنه قال إن شئتم قرآن الفجر إن قرآن الفجر كان مشهودا عسى أن يبعثك ربك مقاما محمودا قال حدثني اسمع بن أبان قال حدثنا أبو الأحرص عن آدم عن ابن علي قال سمعت ابن عمر رضي الله عنه يقول الناس يصلون يوم القيامة جثا كل أمة تتبع نبيها يقول يوم فلان اشفع حتى تنتهي شفاعة النبي صلى الله عليه وسلم ذلك يوم يبعثه الله عز وجل مقام محمود قال حدثنا ابن عياش قال حدثنا شعيب بن أبي حمزة عن محمد كثير عن جابر بن عبد الله رضي الله عنه من رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من قال عني اسمع النداء اللهم رب هذه الدعوة تتم الصلاة قائمة آتي محمد من سيئته وفضيلته بعد مقام محمد الذي وعدته وحلت له شفاعة يوم القيامة رواه مسلم عن عبد الله عن النبي صلى الله عليه وسلم فقل جاء الحق وزهق الباطل إن الباطل كان زهوق يزهق ويهلك قال حدث حميدي وقال عن سفيان عن النبي نجع مجاد عن ابي عبد الله بن سعود رضي الله عنه قال دخل النبي صلى الله عليه وسلم مكة وحول البيت 60 و300 نصب و60 و300 نصب جعل يطعنها بعود في يده ويقول جاء الحق وزهق الباطل باطل كان زهوق جاء الحق وما يبدو الباطل وما يعيد قوله عن ابن ابي نجيح تقدم ان هذه الكنية عندهم لراو واحد هو عبد الله بن ابي نجيح المكي أحسن الله إليكم قال رحمه الله تعالى ويسألونك عن الروح قال حدثنا عمرو بن حفص بن ياتي قال حدثنا أبي قال حدثنا عمش قال حدثنا إبراهيم عقبة عبد الله رضي الله عنه قال بنا أنا مع النبي صلى الله عليه وسلم حاضر متكئ على سرير من مر اليهود وقال بعض البعض سألوه عن الروح فقال ما رابكم إليه وقال بعض الناس يستقبلكم شيء تكرهونه فقالوا سألوه فسألوا عن الروح فأمسك النبي صلى الله عليه وسلم فلم يرد عليهم شيئا فعلمت أنه يوحى إليه فقلت مقامي فلما نزل الوحي قال من يسألونك عن الروح قل الروح من أمر ربي وما أوتيتم من العلم إلا قليلا ولا تجر بصلاتك ولا تخافت بها قال حدثنا يعقوب بن ابراهيم قال حدثنا هشيم قال حدثنا ابو بشر عن سعيد بن جرير عن عباس رضي الله عنه قوله تعالى ولا تجر بصلاتك ولا تخافت بها قال نزلت رسول الله صلى الله عليه وسلم مختفي من مكه كان اذا صلى باصحابه رفع صوته بالقران فاذا سمع المشركون سب القران ومن انزله ومن جاء به فقال الله تعالى لنبيه صلى الله عليه وسلم جر بصلاتك بقراءتك فيسمع المشركون فيسب القران وتخافت بها عن اصحابك فلا تسمعهم وابتغ بين ذلك سبيلا قال حدثني طلق بن غنام قال حدثنا زائده عن هشام عن ابي عائشه رضي الله عنها قالت انزل ذلك في الدعاء سوره الكهف وقال مجاهد تقرضهم تتركهم وكان لهم ثمر ذهب وفضة وقال غيرهم جماعة الثمر باخع مولك ناسب الندى والنكاف والفتح في الجبل فالرقيم في كتاب مقوم مكتوب من الرقم ربطنا على قلوب ينهمناهم صورا لولا ربطنا على قلوب ينهمناهم صورا لولا ربطنا على قلوب الوصيل الفناء جمعه وصائد وصد ويقال الوصيل الباب موصلة مطبقة أصد الباب أوصد بعثناهم أحييناهم أزكى أكثر ويقال أحل ويقال أكثر ريعا وقال ابن عباس رضي الله عنه أكلها ولم تضيم لم تنقص وقال سعيد بن عباس رضي الله عنه رقيب اللوح من رصاص كتب عاملهم أسماءهم ثم طرحوا في خزانته وضرب الله عز وجل على أذانهم فلم وقال غيره وألا التائن تنجو وقال مجاهد موئلا محرزا لا يستطيعون سمعا لا يعقلون وكان الإنسان أكثر شيء جدلا قال حدثنا عن عبد الله قال حدثنا يعقوب بن إبراهيم بن سعدي قال حدثنا أبي عن صالح بن شهاب قال أخبرني أبي بن حسين بن علي رضي الله عنهما أخبرني عن علي رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم طرقه وفاطمة رضي الله عنهما قال لا تصليان رجما بالغيب لم يستبن فرط الندم سرادقها مثل السرادق والحجرة التي تطيه بالساطيط ويحاوره من المحاورات لكن هو الله ربي أي لكن أنا هو الله ربي ثم حلب الألف وأدغم إحدى النونين في الأخرى زلقا لا يثبت فيه قدم هنالك الولاية مصدر الولي وعقبى عاقبة وعقبى وعقبة واحد وهي الآخرة

إلى أهل هذا الساحل الآخر فعرفوا فقالوا عبد الله الصالح قال قلنا لسعيد خضر قال نعم لنحمل بأجر فخرقها ووتد فيها وتدا قال موسى خرقتها تغرقها لقد جئت شيئا وقال مجاهد منكرا قال مقل إنك لن تستطيع مع صبرك كانت الأولى من نسيان الوسطى شرطا والثالثة عمدا قال لا تؤاخذني بما نسيت ولا تغرقني من أمري عسرا لقي غلاما فقتله قال يعلق سعيد وجد غلمانا وجد غلمان يلعبون فأخذ غلاما كافرا ظريفا فأضجعه ثم ذبحه بالسكين قال اقتلتنا زكية بغير نفس لم تعمل بالحنث وكان ابن عباس رضي الله عنه ما قرأها زكية زكية مسلمة كقولك غلاما زكية مطلقا فوجد جدارا يريد أن ينقض فأقام وقال سعيد بيده هكذا ورفع يده فاستقام قال يعني أحسنت أن سعيدا قال ومسح بيده فاستقام من الشدة اتخذت علي أجرا قال سعيد أجرا نأكله وكان وراءهم وكان أمامهم قرأها ابن عباس رضي الله عنه أمامهم ملك يزعمون عن غير سعيد أنه هدد بن بدد والغلام المقتول اسمه يزعمون جيسور ملك يأخذ كسفينة غصبة فأردت إذا هي مرت به أن يدعها لعيبها فإذا جاوزوا أصلحوها فانتفعوا بها ومنهم من يقول سدوها بقارورة ومنهم من يقول بالقاري كان أبوهم مؤمنين وكان كافرا فخشين أن يرهقهم طغيانهم كفرا أن يحملهما حبه على يتابع على ديني فردنا أن يبدلهما ربهما خيرا منه زكاة لقول أقتلت نفس الزكية وأقرب رحما هما به أرحم منهما بالأول الذي قتل خضر وزعم غير سعيد أنهما أبدلا جارية وأما داود النبي عاصم فقال عن غير واحد إنها جارية فلما جاوزا قال لفتاوتنا غدا أن لقد قلنا من سفرنا هذا نصب إلى قولي عجبا صنعا عملا حيولا تحولا قال ذلك ما كنا نبغي فارتدع على ذلك ما قصى إمرا ونكرا داهية ينقض كما تنقض السن لتخذت واتخذت واحد من رحمة من الرحم ويشهد المرأة من رحمة ونظن أنه من الرحيم تدعى مكة أم رحم أي الرحمة تنزل بها قال حدثني قتيبة بن سعيد قال حدثني سفيان معين تعلم من ابن دينار سعيد بن جبير قال قتيبة بن عباس رضي الله عنه نوفل بكاري يزعم ان موسى بني اسرائيل ليس موسى خضير وقال كذب عبد الله قال حدثنا ابي بكر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم انه قال قام موسى خطيبا في بني اسرائيل فقيل له اي الناس يعلم قال انا فعلت الله عز وجل عليه اذ لم يرد عن عمله اليه وحاله بلى عبد من عبادي مجمع البحرين هو اعلم منك قال يا ربي كم السبيل إليه قال تأخذ حوتا من ملتين فحيث ما فقدت الحوت فاتبعه قال فخرج موسى عليه السلام ومعه فتاه يشع بن نون ومعه من الحوت حتى انتهى إلى الصخرة فنزل عندها قال فضع موسى رأسه فنام قال سبيان في حديث غير عامل قال وفي أصل الصخرة عين يقال لها الحياة ولا يصيب من مائها شيء إلا حية فأصاب الحوت من ماء تلك العين قال فتحرك وانسلم من ملتين فدخل البحر فلما سقط موسى قال فتاوتنا غداءنا الآية قال نجد إن أصبح حتى جاوز ما أمر به قال له فتاه يوشع بن نون أرأيت إذا بين الصخرة بين نسيت الحوت الآية قال فرجع يقصر في آثارهما فوجد في البحر كالطاق ممر الحوت فكان لفتاه عجبا من الحوت سربا قال فلما انتهي للصخرة إذ هما برجل مسجم بثوب سلم عليه موسى قال وأن بأرضك سوف قال أن موسى قال موسى بني إسرائيل قال نعم قال اتبعك أن تعلم ما علمت رشدا قال لهم خضروا يا موسى إنك على علم من علم الله عز وجل علمك والله عز وجل أعلم وأنا على علم من علم الله علمني الله عز وجل لا تعلمه قال بل اتبعك قال من اتبعتي بل اسألني عن شيء حتى أحدث لك من ذكرى فانطلق يمشيان على الساحل فمرت بهما سفينة فعرف الخضر فحملهم في سفينة بغير النول يقول بغير أجر فركب السفينة قال وقع مصفور على حرف السفينة بغمس من قارور البحر فقال الخضر لموسى ما علمك وعلمي وعلم خلائق بعلم الله عز وجل أقدر مغمس هذا العصفور من قارور قال فلما جاء موسى إذ عمد الخضر وقدوم فخرق السفينة فقال موسى قوم حملهم بغير النول عمدت إلى سفينة فقرطت تغرق قال لقد جئت الآية فانطلق إذا هما بغلام يلعب مع الغلمان فأخذ الخضر برأسه فقطعه قال له موسى أقتلت نفسا زكية بغير نفس لقد جئت شيئا نكرا قال ما أقول لك إنك لن تستطيع ما يصبر إلى قومه فأبوا يضيفهما فوجد فيها جدارا يريد أن ينقض وقال بيدي هكذا فأقامه فقال له موسى إن دخلنا هذه القرية فلم نضيفنا ونطعمنا وإن شئت لا اتخذت عني أجرا قال هذا فرق بيني وبينك سألنا بكم تأويل ما تستطيع علي صبرا فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم وددنا أن موسى عليه الصلاة والسلام صبرا حتى يقص عليه من أمنهما قال وكان عباس رضي الله عنه يقرأ وكان أمامهم ملك يأخذ كل سفينة صالحة غصبا وأما الغلام فكان كافرا قل هل ننبئكم بالأخسرين أعمالا قال حدثني محمد بن بشار قال حدثنا محمد جابر قال حدثنا شعبة عن عمرو بن مصعب قال سألت أبي قال في قوله تعالى قل ننبئكم هل ننبئكم بالأخسرين أعمالا هم الحرورية قال لا هم سألت أبي قل هل نبيكم لأخسرين أعمالهم الحرورية قال لهم اليهود والنصارى أم اليهود فكذبوا محمد صلى الله عليه وسلم والنصارى كفروا بالجنة وقالوا لا طعم فيها ولا شراب الحرورية الذين ينقضون عهد الله من بعد ميثاقه وكان سعد يسميهم الفاسقين أولئك الذين كفروا بآيات ربهم ولقائه فحبطت أعمالهم الآية قال حدثنا محمد عبد الله قال حدثنا سعيد بن مريم قال أخبر المغيرة قال حدثني أبو الزناد عن رجعنا بن رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال إنه ليأتي رجل عظيم السمين يوم القيامة لا يزن عند الله جناح بعوضة وقال اقرأوا فلا نقيم يوم القيامة وزنا وعن يحيى بن مكين عن المغيرة بن عبد الرحمن عن أبي الزناد وذكر مثله كافها يا عين صاد قال ابن عباس رضي الله عنه أبصر بهم أسمع الله يقول وهم اليوم لا يسمعون ولا يبصرون في ضلال مبين يعني قولوا أسمع بهم وصد كفر يوم الذين أسمعوا شيئا وأبصروا لأرجمنك لأشتمنك وريئا منظرا وقال معينة تعزهم أزا تزعجهم المعاصي إزعاجا وقال مجاهد إدا عوجا قال ابن عباس يرد عطاشا أثاثا مالا إدا قولا عظيما إن ركزا صوتا غيا خسرانا بكيا جماعة باك صليا صلي يصلى نديا والنادي مجلسا وأنذرهم يوم الحسرة. قال حدثنا عمرو بن حفص بن غياث قال حدثنا أبي قال حدثنا مشق قال حدثنا مصعب بن سعيد الخدري رضي الله عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم متموتك أيتي كبش أملح فينادي مناد يا أهل الجنة فيشربون وينظرون فيقولون هل تعرفون هذا فيقول نعم هذا الموت وكلهم قد رأوه ثم ينادي أهل النار فيشربون وينظرون فيقول هل تعرفون هذا فيقول نعم هذا الموت وكلهم قد رأوه فيذبح ثم يقول يا أهل الجنة خلود فلا موت ويا أهل النار خلود فلا موت. ثم قرأ وأنذرهم يوم الحسرة إذ قضى أمرهم في قبلها وهؤلاء في قبلة أهل الدنيا وهم لا يؤمنون. قوله حدثنا الأعمش تقدم أن هذا لقب راو من رواتهم يذكر به واسمه سليمان بن مهران الكاهلي. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى وما تنزل إلا بأمر ربك. قال حدثنا عمي قال حدثنا عمرو بن ذري قال سمعت أبي عن سعيد جبير عن عباس رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم جبير يمنعك أن تزورنا أكثر مما تزورنا فنزلت وما نتنزل إلا بأمر ربك له ما بين أيدينا وما خلفنا أفرأيت الذي كفر بآياتنا وقال له تأتين مالا وولدا. قال حدثنا أحمد قال حدثنا سفيان عن الأعمش عن مضحى مسروق قال سمعت خباب رضي الله عنه قال جئت العاصي بن وائل سامي أتقاضاه حقا لي عنده فقال لا أعطيك حتى تكفر بمحمد صلى الله عليه وسلم قلت لا حتى تموت ثم تبعث. قال وإني ميت ثم بعث قلت نعم قال إن لي هناك مال ولد فأقضيكه. فنزلت هذه الآية أفرأيت الذي كفر بآياتنا وقال له تأتين مالا وولدا. رواه الثوري وشعبة وحفص وابن معاوية وكيع عن الأعمش. قوله حدثنا عمر بن ذر قال سمعت أبي تقدم أنه ليس في رواة الستة من اسمه ذر سوى راو واحد هو الذر بن عبد الله المرهبي بالذال ثم راء وكذلك بالزاي ثم راء ليس فيهم إلا راو واحد هو زر بن حبيش الأسدي الكوفي. نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى قوله أطلع الغيب من اتخذ عند الرحمن عهدا قال موثقا قال حدثنا محمد كثير قال أخبرنا سفيان عن عمش عن الضحاك عن سروق عن خباب رضي الله عنه قال كنت قينا ما كتب عملت للعاص بن وائل سهمي سيفا فعملت للعاص بن وائل سهمي سيفا فجئت أتقاضى فقال أعطيك حتى أكفر محمد صلى الله عليه وسلم قلت لا أكفر محمد صلى الله عليه وسلم حتى يميتك الله عز وجل ثم يحييك. قال إذا مات الله عز وجل ثم بعثني ولي مال ولد فأنزل الله عز وجل فرأيت الذي كفر بآياتنا وقال لو تأن مال ولد أطلع الغيب لم تخذ عند الرحمن عهدا قال موثقا لم يقل لأشجعي عن سفيان سيفا ولا موثقا. قوله عن أبي الضحى تقدم أن هذه الكنية عندهم لراو واحد هو مسلم بن الصبيح الكوفي. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى كلا سنكتب ما يقولون لمد له من عذاب مدة. قال حدثنا مسلم مخالد قال حدثنا محمد جعفر عن شعبة عن سليمان قال سمعت أبا الضحى يحدث عن سروق خباب رضي الله عنه قال كنت قينا في الجارية وكلني دين عن عاصي بن وائل قال فاته ويتقاضى فقال أعطيك حتى أكفر محمد صلى الله عليه وسلم قال والله لا أكفر حتى يميتك الله عز وجل ثم تبعث قال فذرني حتى أموت ثم أبعث فسوف أوتى مالا وولدا فأقضيك. فنزلت هذه الآية فرأيت الذي كفر بآياتنا وقال أوتين مالا وولدا. قوله عز وجل ونرث ما يقول ياتينا فردا. وقام عباس رضي الله عنه الجبال هندا هدما. قال حدثني يحيى قال حدثنا وكيع عن الأعمش عن الضحى عن مسروق عن خباب رضي الله عنه انه قال كنت رجلا قيلا وكان لي عن عاصي بن وائل دين فاتيت واتقاضاه فقال ان اقضيك حتى اكفر محمد قال قلت لن اكفر به حتى تموت ثم تبعث قال واني مبعوث بعد موتي فسوى اقضيك اذا رجعت الى مالي وولد. قال فنزلت افريت الذي كفر بآياتنا وقال لو تينما مالا وولدا اطلع غيبا لم تقل عند الرحمن عهدا كلا سنكتب ما يقول ونمد له من عذاب مدا ونرث ما يقول ياتينا فردا. طه قال من جبير بن نمطية طه يا رجل قالوا كل ما لم ينطق بحرف أو فيه تمتمة أو فأفاة فيا عقدة أزي ظالم فيسحتكم يهلككم المثلة تأنيث الأمثل يقول بدينكم يقال خذ المثلة خذ الأمثل ثم تصفا يقال هل أتيت الصف اليوم يعني المصلى الذي يصلى فيه فأوجس أضمر خوفا فذابت الواو من خيفة لكسره الخاء في جذوعه على أي على جذوع خطبك بالك مساس مصدر ماسه مساسا لننسفنه ندرينه لندري أنه قاع يعلوه الماء والصفصف المسوي من الأرض. وقال مجاهد من زينة القوم الحلي الذي استعاروا من آل فرعون فقذفتها فألقيتها ألقى صنعاء فنسي موسى هم يقولون وأخطأ الرب لا يرجع إليهم قولا العجم همسا حس الأقدام حشرتني أعمى عن حجتي وقد كنت بصيرا في الدنيا وقال معينة أمثلهم أعدلهم وقال معباس هضما لا يظلم فيهضم من حسناته عوجا واديا أمتار رابية سيرة حالة الأولى النهى التقى ضنكا الشقاء هوى شقيا المقدس المبارك طوى اسم الوادي بملكنا بأبرنا مكانا سوى منصف بينهم يبسا يابسا على قدر موعد لا تنيا تضعفا واصطنعتك لنفسي. قال حدثنا صلاة محمد قال حدثنا مدين ميمون قال حدثنا محمد سيرين عن أبي هريرة رضي الله عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال التقى آدم موسى وقال موسى لآدم أنت الذي أشقيت الناس وأخرجت من الجنة قال له آدم أنت الذي اصطفاك الله عز وجل برسالته واصطفاك للناس واصطفاك لنفسه وأنزل عليك التوراة قال نعم قال فوجدت كتب علي قبل أن يخلقني قال نعم فحج آدم موسى عليه الصلاة والسلام اليم البحر وأوحينا إلى موسى أن أسر بعبادي فاضرب لهم طريقا في البحر يبسا لا تخاف دركونا تخشى فاتبعهم فرعون بجنوده فغشيهم من الأمن ما غشيهم وضل فرعون قومه وما هدى. قال حدثنا يعقوب بن إبراهيم قال حدثنا روح قال حدثنا شعبة قال حدثنا أبو بشر عن سعيد بن جبير عن عباس رضي الله عنهما قال لما قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم مدينة وليه تصوم عاشوراء فسألهم فقالوا هذا اليوم الذي ظهر الله فيه موسى عليه الصلاة والسلام على فرعون فقال النبي صلى الله عليه وسلم نحن أولى بموسى منهم فصوموه

أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى: ولولا إذ سمعتم قلتم ما يكون لنا أن نتكلم بأنا سبحانك هذا بجان عظيم لولا جاء وعني بأربعة شهداء فإذا لم يتوب الشهداء فأولئك عند الله هم كاذبون. قال أحد يحمل كني قال أحد الليث عن يوسف عن هشام قال أخونا عمر بن سعد بن سيف عن قبة بن وقاص عبد الله بن عبد الله بن عتبة بن سعود عن حديث عائشة رضي الله عنها زوج النبي صلى الله عليه وسلم قال لهم كيفما قالوا بر الله عز وجل ما قال وكل حدثني طائفة من حديثه وبعض حديثه مصدق وبعضهم إن كان بعضهم أوعد من بعض. الذي حدثني عروة عن عائشة رضي الله عنها عائشة رضي الله عنها زوج النبي صلى الله عليه وسلم قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أراد أن يخرج أقرب من أزواجه فأيتهن خرج سهمه وخرج بها رسول الله صلى الله عليه وسلم معه. قالت عائشة رضي الله عنها فأقربنا في غزوة غزاة فخرج سامي فخرجت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم بعدما نزل الحجاب فأنا أحمل في أودجي وأنزل فيه فسرنا حتى لفر رسول الله صلى الله عليه وسلم غزوة تلك وقفل ودنونا من مدينة قافلين آذن ليلة من رحيلي فقمت حين آذن برحيلي فمشيت حتى جاوزت الجيش فلما قضيت شأني أقبلت رحيلي فإذا عقدي من جزع ظفار قد انقطع من جزع ظفار قد انقطع فالتمست عقدي وحبس امتقاء وأقبارات الذين كانوا يرحلونني فاحتملوا هودجي فرحلوا على بعيد الذي كنت ركبت وهم يحسبون أني فيه. وكان النساء ذاك خفافا لم يثقلهن اللحم إنما تأكل العلقة من الطعام في المسنك القوم خفت هودجي حين رفعون كنت جارية حين تزيني فبعثوا الجمل وساروا فوجدت عقدي بعدما استمر الجيش فجئت منازلهم وليس بها داع ولا مجيب فأممت منزل الذي كنت به ظننت أنهم سيفقدون فارجعون إلي فبين أنا جالس في منزلي غلبتني عيني فنمت. وكان صواب المعطل السلمي ثم ذكرني رضي الله عنه وراء الجيش فأدلج فأصبح عند منزلي فرأى سواد إنسان نائم فعرف حين رأني وكان يراني قبل الحجاب استيقظت باسترجاع حين عرفني فخمرت وجهي بجلبابي والله ما كلمني كلمة ولا سمعت منه كلمة غير استرجاعي حتى ناخ راحلته وفواطئ على يديها فركبتها فانطلق يقود بالراحلة حتى أتينا الجيش بعدما نزل المغيرين في نحل الظهيرة فهلك من هلك وكان يتولى الإفك عبد الله بن أبي بن سلول. فقدمنا المدينة فاستقيل حين قدمت جار والناس يفيضون في قول أصحاب الإفك لا أشعر بشيء من ذلك وهو يريب في وجعي أني لا أعرف من رسول الله صلى الله عليه وسلم اللطف الذي كنت وأرى منه حين أشتكي إنما يدخل علي رسول الله صلى الله عليه وسلم يسلم ثم يقول كيفتيكم ثم ينصر ذاك الذي يريبني ولا أشعر حتى خرجت بعدما نقهت فخرجت معي أم مسطح قبل المناصع ومتبرزنا وكنا لا نخرج إلا ليلا إلى ليل وذلك قبل أن ننتقل كن فقريبا بيوتنا وأمرنا أمر العرب الأول في التبرج قبل الغائط فكنا نتأذى بكن في أن ننتقل عند بيوتنا وطلقت أنا وأم مسطح وهي ابنة أبي رهم بن عبد المناف أم وبنت صخر بن عامر خالة أبي بكر صدق أنها مسطح بن أثاثة فقلت أنا وأم مسطح قبل بيتي فقد فرنا من شأننا فعثرت أم مسطح في مرطها فقالت تعيس مسطح فقلت لا بس ما قلت يتسبين رجل شهد بدرا فقالت أيها أنت أولم تسمعي ما قال قال قلت وما قال فأخرتني بقولي أهلي فكزدت مرضا على مرضي فلما رجعت إلى بيتي ودخل علي رسول الله صلى الله عليه وسلم تعني سلم ثم قال كيف تيكم فقلت أتاذني أن أتي أبوي فقالت وأنا حينئذ أريد أن أسيق الخبر من قبلهما قالت فأذنني رسول الله صلى الله عليه وسلم جئت أبوي فقلت لأمي يا أمتا وما يتحدث الناس وقالت يا بني هوني عليك فوالله لقل ما كانت امرأة قط وضيئة عند رجل يحبها ولا ضرائر إلا كثرنا عليها قالت فقلت سبحان الله ولقد تحدث الناس بهذا قالت فبكيت تلك الليلة حتى أصواتنا يرقوا لي دمعنا لا يفتح بنا من حتى أصبحت أبكي فدعا رسول الله صلى الله عليه وسلم علي بن أبي طالب وسلمة بن زيد رضي الله عنه سلمة الوحي يستمر في فرق أهله قالت فأما سلمة بن زيد فشرع على رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي يعلم براءة أهله وبالذي يعلم لهم في نفسه من الود فقال يا رسول الله أهلك وما نعلم إلا خيرا وأما علي بن أبي طالب رضي الله عنه فقال يا رسول الله ضيق الله عز وجل عليك والنساء سواهم كثير والنساء جارية تصدقك قالت فدعا رسول الله صلى الله عليه وسلم بريرة قال يا بريرة رأيت من شيء يريبك قالت بريرة لا والذي بعتك بالحق رأيت علي أمرا أغمصه علي أكثر من الناجرية حديث السنين ترى من عجين أهلها وتتداج وتأكله فقام رسول الله صلى الله عليه وسلم تعالى من عبد الله بن أبي بن سلول قالت فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم عن المنبر يا معشر المسلمين ما يعذرني من رجل قد بلغني أذى في أهل بيتي فوالله ما علمت عليه إلا خير وقد ذكر رجل ما علمت عليه إلا خير كان يدخل على أهلي إلا معي فقام سعد بن معاذ الأنصاري وقال يا رسول الله أنا أعذرك منه إن كان من أوسي ضربت عنقه وإن كان من إخواني من خزرج أمرتنا ففعلنا أمرك قالت فقام سعد بن معاذ ويسير خزرجي وكان قبل ذلك رجلا صالحا لك احتملته الحميه فقال سعد ان كذبت لعمر الله لا تقتله ولا تقدر على قتله فقام سعد بن حضين وابن عمي سعد وقال سعد بن عباد كذبت لعمر الله لا تقتله انه فينك منافق جاد وعن منافقين وتثاور الحيان الامس والخزرج حتى امه يقتتل ورسول الله صلى الله عليه وسلم قام على المنبر فلم يزل رسول الله صلى الله عليه وسلم خفضا حتى سكت وسكت قالت فمكثت يومي ذلك لا يبقى لي دمع ولا اكتحل بنوم ولا أكتحل بنوم قالت فأصبح أبواي عندي وقد بكيت ليلتين ويوم لا أكتحل بنوم لا قولي دعوني يظن أن البكاء فارق كبدي قالت فبينما هم جالسة عندي وأنا أبكي فاستأذنت علي امرأة من الأنصار فأذنت لها فجلست تبكي معي قالت فبين نحن على ذلك دخل علي رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم جلس قالت ولم يجلس عندي منذ قيل ما قيل قبله وقدمت شر الله علي إليه في شأني قالت تشاهد رسول الله صلى الله عليه وسلم حين جلس ثم قال أما بعد يا عائشة فإنه قد بلغني عنك كذا وكذا من كتب رياتا فسيبرئك الله عز وجل وإن كنت ألممت بذنبي فاستغفر الله وتوب إليه فإن العبد لا ترى بذنبه ثم تاب إلى الله تاب الله عليه قالت فلما قضى رسول الله صلى الله عليه وسلم قالت وقال صدمي حتى ما أحس منه قطرة وقلت لأبي أجب رسول الله صلى الله عليه وسلم قال قال والله ما أدري ما قلني رسول الله صلى الله عليه وسلم قلت لأمي أجيبي رسول الله صلى الله عليه وسلم قالت ما أدري ما قلني رسول الله صلى الله عليه وسلم قالت فقلت وأنا جارية حديثة سنين لا أقرأ كثيرا من القرآن إني والله لقد علمت ولقد سمعت هذا الحديث قد استقر في أنفسكم وصدقتم به فلئن قلت لكم إني بريئة والله يعلم أني بريئة لا تصدقوني بذلك

وليضربن بخمرهن على جيوبهن. قال وقال أحمد بن شبين قال حدثنا أبي عن يوسف قال ابن شهاب عن عروة عن عائشة رضي الله عنها قالت يرحم الله النساء المهاجرات الأول لما أنزل الله عز وجل وليضربن بخمرهن على جيوبهن شققن مروطهن فاختمرن به. قال حدث ابن نعيم قال حدث إبراهيم بن نافع عن الحسن المسلم عن صفية بن شهاب عن عائشة رضي الله عنها كانت تقول لما نزلت هذه الآية وليضربن بخمرهن على جيوبهن أخذنا أزرهن فشققنها من قبل الحواشي فاختمرن بها. الفرقان قال ابن عباس رضي الله عنه هباء منثورا ما تسفي به الريح مد الظل بين طلوع الفجر إلى طلوع الشمس ساكنا دائما عليه دليل طلوع الشمس خلفة من فاته من الليل عمل أدركه بالنار وفاته بالنار أدركه بالليل. وقال حسن هب لنا من أزواجنا في طاعة الله وما شئنا قر لعين المؤمن أن يرى حبيبه في طاعة الله. وقال ابن عباس ثبورا وإلى وقال غير سعر مذكر والتسعر والاضطرام التوقد الشديد تملى عليه تقرأ عليه من أمليت وأملت. الرس المعدن جمع رساس ما يعبأ به يقال ما عبأت به شيئا لا يعتد به غراما هلاكا. وقال مجاهد بن عتبة وطه وقال ابن عيينة عتية عتت عن الخزان الذين يحشرون على وجوههم الى جهنم اولئك شر مكانا واضل سبيلا. قال حدثنا عبد الله بن محمد قال حدثنا يوسف بن محمد البغدادي قال حدثنا شيبان عن قتادة قال حدثنا انس بن مالك رضي الله عنه ان رجلا قال يا نبي الله يحشر الكافر على وجهه يوم القيامه قال اليس الذي امشاه على الجاهلين في الدنيا قادر على يمشيه على وجهه يوم القيامه. قال قتادة بلى وعزه ربنا والذين لا يدعون مع الله الى ان اخر ولا يقتلون النفس التي حرم الله الا بالحق ولا يزنون ومن يفعل ذلك يلقى اثام العقوبه. قال حدثنا مسدد قال حدثني يحيى بن سفيان قال حدثني منصور وسليمان عن ابي وائل عن ميسره عبد الله رضي الله عنه قال وحدثني واصل عن ابي وائل عبد الله رضي الله عنه قال سالته وقال سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم اي ذنب عند الله اكبر قال ان تجعل الله ندا وخلقك قلت ثم اي قال فمن تقتل ولدك خشيه ان يطعم قلت ثم اي قال ان تزاني بحلي الجاري قال ونزلت هذه الايه تصديقا لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم الذين لا يدعون مع الله الا ان اخر ولا يقتلون النفس التي حرم الله الا بالحق. قوله عن أبي ميسرة هذه الكنية عندهم لراو واحد يذكر بها واسمه عمرو بن شرحبيل الهمداني الكوفي أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى حدث إبراهيم بن موسى قال أخبرني هشام بن يوسف عن مزوج أخبرهم قال أخبرني القاسم بن أبي فزة أنه سأل سعيد بن جبير هل لمن قتلون متعمدا من توبة وقرأت عليهم لا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق قال سعيد قرأت على ابن عباس كما قرأتها علي فقال هذه مكية نسختها آية مدنية التي في سورة النساء. قال حدثني محمد بن بشار قال حدثنا غدر قال حدثنا شعبة عن المغيرة بن عمان عن سعيد بن جبير قال اقترف عن الكوفة بقتل المؤمن فرحت فيه لابن عباس رضي الله عنه قال نزلت في آخر ما نزل من سخا شيء. قال حدثنا آدم قال حدثنا شعبة قال حدثنا منصور عن سعيد بن جبير قال سألت ابن عباس رضي الله عنه قوله تعالى فجزاؤه جنه قال لا توبة له عن قوله جل ذكره لا يدعون مع الله إلى آخر قال كانت هذه بالجاهلية يضاعف له العذاب يوم القيامة ويخلد فيه مهانا. قال حدثنا سعد بن حفص قال حدثنا شيبان عن منصور عن سعيد بن جبير قال قال ابن أبزة سئل ابن عباس رضي الله عنه قوله تعالى ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جنة قوله ولا يقتل النفس التي حرم الله إلا بالحق حتى بلغ إلا من تاب فسألته قال لما نزلت قال أهل مكة فقد عدلنا بالله وقتلنا النفس التي حرم الله إلا بالحق وتين فعشب أنزل الله عز وجل من تاب وعمل عملا صالحا قوله غفور رحيم إلا من تاب وعمل عملا صالحا فأولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات وكان الله غفور رحيم. قال حدثنا عبدان قال أخبرنا أبي عن شعبة عن منصور عن سعيد الجبير قال أبي عبد الرحمن أبزى أنس بن عباس رضي الله عنه أن أتيت يوم يقتلون متعمدا فسألته فقال من سخى شيء والذين لا يدعون مع الله إلا أنه قال نزلت في أهل الشرك فسوف يكون نزام هلكه. قال حدثنا عمرو بن حفص رضي الله عنه قال حدثنا أبي قال حدثنا أعمش عن قال حدثنا مسلم عن مسروق قال قال عبد الله رضي الله عنه خمس قد مضين الدخان والقمر والروم والبطشة واللزام فسوف يكون نزام الشعراء. وقال مجاهد تعبثون تبنون هضيم يتفتت إذا مسحرين المسحورين ليكة والأيكة جمع أيكة وهي جمع شجر يوم الظلة إضلال العذاب إياهم موزون معلوم كالطود الجبل الشرذمة طائفة قليلة في الساجين المصلين. قال ابن عباس عليكم تخلدون كأنكم الريع الأيفاع من الأرض وجمعه ريعة كأنكم الريع الأيفاع من الأرض وجمعه ريعة وأرياع واحد الريعة مصانع كل بناء فهو مصنع فارهين مريحين فارهين معنى هو يقال فارهين حاذقين تعث وشد فسارعات يعيث عيثا الجبلة الخلق جبل خلق منه جبلا وجبلا وجبلا يعني الخلق ولا تخزني يوم يبعثون. وقال ابراهيم طمنا عن النبي بن سعيد بن سعيد بن ابي سعيد المقبول عن النبي رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم انه قال ابراهيم عليه الصلاه والسلام راه واباه يوم القيامه عليه الغبره وقتره الغبره والقتره. قال حدثنا اسماعيل قال حدثنا اخي عن النبي بن سعيد المقبول عن النبي رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم انه قال يلقى ابراهيم واباه فيقول يا ربي انك وعدتني ان لا تخزني يوم يبعثون فيقول الله عز وجل اني حرمت الجنه عن الكافرين وانذر عشيرتك الاقربين واخفض جناحك الين جانبك. قال حدثنا عمرو بن حفص رضي الله عنه قال حدثنا أبي قال حدثنا عمش قال حدثني عمرو بن مرات عن سعيد بن جبير عن عباس رضي الله عنه قال ما نزلت وأنذر عشيرتك الأقربين صعد النبي صلى الله عليه وسلم على الصفا فجعل ينادي يا بني فيرين يا بني عدي لوطن قريش حتى اجتمعوا وجعل الرجل إذا لم يستطع أن يخرج أرسل رسول ينظر ما هو وجابوا له من قريش وقال رأيتكم لو أخبرتكم أن رجلا أرأيتكم إن لو أخبرتكم أن خيرا بالوادي تريد أن تغير عليكم وكنتم مصدقيها قالوا نعم جربنا عليك لا صدقا قال فإن نذير لكم الذي عذاب شديد وقال أبو لهب انتبه لك سيرى اليوم هذا جمعتنا فنزلت تبت يدا أبي لهب وتب ما أغنى عنه ماله وما كسب قال حدثنا عبد الرحمن قال أخبرنا شعبة الزهري قال أخبرنا سعيد بن مسيب أبو سلمة بن عبد الرحمن أن أبا هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم حين أنزل الله عليه حين أنزل الله عز وجل وأنذر عشيرتك الأقربين قال يا معشر قريش أو قال كلمة نحو أن اشتروا أنفسكم لا أغني عنكم الله شيئا بني عبد من أبلا أغني عنكم الله شيئا لا يا عباس يا عباس بن عبد المطلب لا أغني عنكم الله شيئا وصفية عمة رسول الله صلى الله عليه وسلم لا أغني عنكم الله شيئا فاطمة بنت محمد صلى الله عليه وسلم سليم ما شئت من مالي لا أغني عنكم الله شيئا تبع صوغ النهم عن يوسع بن شاب النمل والخب ما خبأت لا قبل لا طاق الصرح كل مناط اتخذ من القوارير والصرح القصر وجماعته صروح وقال عباس رضي الله عنه عرش سليم كريم حسن الصنعة وغلاء الثمن مسلمين طائعين ردف اقترب جبنة قائمة أوزعني أجعلني وقال مجاد نكر غير موتين العلم يقول سليمان الصرح بركة ماء ضرب عليها سليمان قوارير ألبسها إياه القصص كل شيء هالك لا وجه إلا ملكه ويقال إلا ما أريد به وجه الله عز وجل وقال مجاهد أنباء الحجج إنك لا تهدي من أحبته ولكن الله يهدي من يشاء قال حزم بن اليماني قال أخبرنا شعيب بن الزهري قال أخبرنا سعيد بن مسيب عن أبيه أنه رضي الله عنه أنه قال ما حضرت بطائل الوفاء جاءه رسول الله صلى الله عليه وسلم فوجد عنده أبا جهل وعبد الله بن أبي أمية المغيرة فقال ابن المغيرة فقال أي عم قل لا إله إلا الله وكلمة المحاج لك بها عند الله فقال أبو جهل وعبد الله بن أبي أمية ربو عمي نتع عبد المطلب فلم يزل رسول الله صلى الله عليه وسلم يعرضها عليه ويعيدانها ويعيدانه بتلك المقالة اعتقل أبو طالب آخر ما كلمه على منة عبد المطلب وأبى أن يقول لا إله إلا الله وقال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الله لا يستغفر لك من هناك فأنزل الله عز وجل ما كان للنبي والذين آمنوا أن يستغفروا المشركين وأنزل الله عز وجل في أبي طالب قال لرسول الله صلى الله عليه وسلم إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء قال ابن عباس رضي الله عنه أو القوة لا يرفع من العصبة من الجالية ولا تثقل فارغا إلا من ذكر موسى الفرحين المريحين قصي التبع آثرا وقد يكون يقص الكلام نحن نقص عليك عن جرم عن بعد عن جلابة واحد وعن اجتياب أيضا يبطش ويبطش يأتمرون يتشاورون يأتمرون يتشاورون عدوان والعداء والتعدي واحد آنس أبصر جذوة قطعة غليظة من خشب ليس فيها لهب والشهاب فيه لهب والحياة أجناس أجناس الجان والأفاعي والأساود ردءا معينا قال ابن عباس رضي الله عنه ما يصدقني وقال غيره سنشد سنعينك فكلما عززت شيئا فجعلت له عضدا مقبوحين مهلكين وصلنا بيناه وأتممناه يجبى يجلب بطرت أشرت في أم رسول أم القرى مكة وما حولها تكن تخفي أكننت شيئا أخفيته وكننت أخفيته وأظهرته وكأن الله عز وكأن مثل ألم ترى أن الله يبسط الرزق لمن يشاء ويقدر ويوسع عليه ويضيق عليه قال حدثنا محمد القاتل قال أخبرنا يعلى قال حدثنا سفيان العصفوري وعن عنكبوت عن عباس رضي الله عنه في قوله تعالى رادك إلى معاد قال إلى مكة العنكبوت قال مجاهد وكان مستبصرا ضلاله فلا يعلم أن الله عز وجل علم الله ذلك إنما هي منزلة فليميز الله كقوله يميز الله الخبيث أثقال معاد قالهم أوزارهم ألف لام ميم غلبت الروم فلا يربو من أعطى يبتغي أفضل فلا أجر له فيها قال مجاهد يحبرون ينعمون يمهدون يسوون يمهدون يسوون المضاجع الوتق المطر قال ابن عباس رضي الله عنه ما لكم مما ملكت يمانكم في الآلهة وفيه تخافونهم أن يرثوكم كما يرث بعضكم بعضا كما يرث بعضكم بعضا يصدعون يتفرقون فاصدع وقال غيره ضعف وضعف اللغتان وقال مجاهد سوء الإساءة جزاء المسيئين قال حدثنا محمد بن كثير قال حدثنا سفيان قال حدثنا منصور ولا أعمش عن بضحى مسروق قال بينما رجل يحدث في كنده فقال يجي دخان يوم القيامة فيأخذ بأسماع المنافقين وأبصارهم يأخذ المؤمن كهيئة الزكام وزعنا فاتب مسعود رضي الله عنه كان متكئا فغضب فجلس فقال من علم فليقل ومن لم يعلم فليقل الله أعلم فإن من العلم أن تقول لما لا تعلم لا أعلم فإن الله عز وجل قال النبي صلى الله عليه وسلم قل ما أسألكم عليه من أجل وما أنا من المتكلفين وإن قريش أنطوا عليه سامد عليهم النبي صلى الله عليه وسلم قال ما إني عليم بسبع كسبع يوسف فأخذتهم سنة حتى هلكوا فيها وأكلوا الميت والعظام ويرج ما بين السماء والأرض كهيئة الدخان فجاءوا أبو سفيان قال يا محمد جئت من رب صدق رحمه قومك قد هلكوا وادعوا الله عز وجل فقرأ فارتقب يوم تأتي السماء بدخان مبين قوم عائدون أفيكشف عنهم عذاب الآخرة إذا جاءوا ثم عادوا إلى كفرهم فذلك قوله تعالى يوم نبطش البطشة الكبرى يوم بدر ولزاما يوم بدر ألف لام ميم غلبت الروم إلى قوله سيغلبون والروم قد مضى قال رحمه الله تعالى لا تبديل لخلق الله لدين الله خلق الأولين دين الأولين والفطرة الإسلام قال حدث عبدان قال أخبر عبد الله قال أخبرني مسعود الزهري قال أخبرني أبو سلمة بن عبد الرحمن بن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما من مولود إلا يولد عن فطرة فأبواه يهودان ونصران ومجسان كما تنتج البهيمة بهيمة جمعاء هل تحسن فيها من جدعاء ثم يقول فطرة الله التي فطر الناس عليها لا تبديل لخلق الله ذلك الدين القيم لقمان لا تشرك بالله إن الشرك لظلم عظيم قال حدثنا أختي المسعيني قال حدثنا جرير عن نعمش عن إبراهيم عن علقمة عن عبد الله رضي الله عنه أنه قال لما نزلت هذه الآية الذين آمنوا لم يسلموا إيمانهم بظلم شق ذلك على أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم وقالوا أينا لم يسلموا إيمانهم بظلم فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إنه ليس بذاك لا تسمعوا إلى قول لقمان لابنه إن الشرك لظلم عظيم إن الله عنده علم الساعة قال حدثني إسحاق عن جرير عن أبي حيان عن أبي زرعة عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يوم بارز للناس إذا تورج يمشي وقال يا رسول الله من إيمان وقال إيمان تؤمن بالله وملائكته ورسله وقائمة من البعث الآخر قال يا رسول الله من الإسلام؟ قال الإسلام أن تعبد الله ولا تشرك به شيئا وتقيم الصلاة وتؤتي الزكاة المفروضة وتصوم رمضان. قال يا رسول الله من الإحسان؟ قال الإحسان أن تعبد الله كأنك تراه فإن لم تكن تراه فإن يراك. قال يا رسول الله متى الساعة؟ قال المسؤول عن أبي عبد من سائل ولكن سأحدثك عن شرطها إذا ولدت الأمة المرأة ربتها وذاك من شرطها وذاك من حفاة عراة رؤوس الناس وذاك من شرطها بخمس تعلمهن إلا الله عز وجل إن الله عنده علم الساعة ينزل الغيث ويعلم ما في الأرحام. ثم انصرف الرجل وقال ردوا علي فأخذوا يردوا فلم يروا شيئا. فقال هذا جبريل جاء ليعلم الناس دينهم. قال حدثني أحمد سليمان قال حدثني المهبي قال حدثني عمر بن محمد بن زيد بن عبد الله بن عمر نبا حدثنا عبد الله بن عمر رضي الله عنه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم فتح الغيب خمس ثم قرأ إن الله عنده علم الساعة تنزيل السجدة. قال وقال مجاهد مهين ضعيف النطفة الرجل الضالين أهلكنا. وقال ابن عباس الجرز التي لا تمطر إلا التي لا تمطر إلا مطرا لا يغني عنها شيئا نهد نبين فلا تعلم نفس ما أخفي لهم. قال حدثنا علي بن عبد الله قال عدنا سفيان عن الزهري عن رجع عن أبي هريرة رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال قال الله تبارك وتعالى عدة العباد الصالحين ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر. قال أبو هريرة رضي الله عنه اقرأوا إن شئتم فلا تعلم نفس ما أخفي لهم من قرة أعين. قال حدثنا سفيان قال حدثنا الزهري عن رجع عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال الله عز وجل مثله وذكر مثله قيل لسفيان رواية قال فأي شيء؟ قال أبو معاوية على الأعمش عن أبي صالح قال قرأ أبو هريرة رضي الله عنه قراتي. قال حدثني إسحاق بن نصر قال حدثنا مسامة عن أمشع قال حدثنا أبو صالح عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال يقول الله تعالى عدة عباد الصالحين ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر ذخرا بل هما أطلعتم عليه. فما قرأ فلا تعلم نفس ما أخفي لهم من قرة عين جزاء بما كانوا يعملون. الأحزاب. وقال مجاهد صياصين قصورهم. قال حدثني ابراهيم المذي قال حدثنا محمد بن فريح قال حدثنا ابي عن ابن علي عن عبد الرحمن بن ابي عمرو عن ابي هريره رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم انه قال ما من مؤمن الا وانا اولى الناس به في الدنيا والاخره. اقرأ ان شئتم النبي اولى بالمؤمنين من انفسهم فايما مؤمن ترك من فليته وعصابته ومن كانوا في ان ترك دينه ضائعا فلياتني وانا مولاه ادعوهم لآبائهم. قال حدثنا معاذ بن ناسين قال حدثنا عبد العزيز المختار قال حدثنا مسلم بن عقبة قال حدثني سالم عن عبد الله بن عمر رضي الله عنه زيد بن حارثة رضي الله عنه مولى رسول الله صلى الله عليه وسلم كنا ندعو لزيد بن محمد حتى زاد القرآن ادعوهم لآبائهم وقد سطع عند الله فمنهم من قضى نحبه ومنهم من ينتظر ما بدأوا تبديلا نحب وعهده أقطارها جوانبها الفتنة لا آتوها لا أعطوها. قال حدثني محمد بن بشار قال حدثني محمد بن عبد الله الأنصاري قال حدثني أبي عن ثبات عن أنس مالك رضي الله عنه قال نور هذه الآية نزلت في أنس بن النضر من المؤمنين رجالهم صدقوا ما عاهدوا الله عليه. قال حدثنا اليماني قال أخبرنا شعيب بن عزني قال أخبرني خالد بن زيد بن ثابت عن زيد بن ثابت رضي الله عنه قال لما نسخنا الصحف المصاحف فقدت آية من سورة الأحزاب كنت أسمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقرأ ولم أجدها مع أحد إلا مع خزيمة الأنصاري الذي جعل رسول الله صلى الله عليه وسلم شهادته شهادة رجلين من المؤمنين رجالهم صدقوا ما عاهدوا الله عليه. قل لأزواجك إن كنتن تريدن الحياة الدنيا وزينتها فتعالين ومتعكن وسرحكن سراحا جميلا تبرج أن تخرج محاسنها سنة الله استنى جعلها. قال أحد الليواني قال أخبرنا شعبة بن الزهري قال أخبرني أبو سلمة عبد الرحمن عائشة رضي الله عن زوج النبي صلى الله عليه وسلم أخبرته أن رسول الله صلى الله عليه وسلم جاءها حين أمر الله عز وجل يخير أزواجه فبدأ بي رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال إني ذاكر لك أمرا فلعليك أن تسعي حتى تستأمني أبويك وقد علم أن أبوي لم يكن يأمرني بفراقه. قال ثم قال إن الله عز وجل قال يا أيها النبي قل لأزواجك لا تمن الآيتين فقلت له ففي أي هذا أستأمر أبوي فإني أريد الله ورسوله صلى الله عليه وسلم دار الآخرة وإن كنتن تريدن الله ورسوله والدار الآخرة فإن الله أعد للمحسنات منكن أجرا عظيما. وقال قتادة واذكرن ما يتلى في بيوتكن من آيات الله والحكمة القرآن والسنة. وقال يتحدثني مسعى بن شهاب قال أخبرني مسعى بن عبد الرحمن عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم قالت لما أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم تخلي أزواجي بدأ بي فقال إني ذاكر لك أمرا فلا عليك ألا تعجي حتى تستأمني أبويك. قالت وقد علم أن أبوي لم يكن يأمرني بفراقه. قالت ثم قال إن الله جل ثناؤه قال يا أيها النبي قل لأزواجك إن كنتن تريدن الحياة الدنيا وزينتها إلى قولي أجرا عظيما. قالت فقلت ففي أي هذا أستأمر أبوي فإني أريد الله ورسوله صلى الله عليه وسلم الدار الآخرة. قالت ثم فعل زواج النبي صلى الله عليه وسلم مثل ما فعل تبع موسى بن عن معمر عزوري قال أخبرني موسى وقال عبد الرزاق أبو سفيان المعمري وعن معمر عن زوري عن عروة عن عائشة وتخفي في نفسك ما الله مبديه وتخشى الناس والله حق أن تخشاه. قال حدثنا محمد بن عبد الرحيم قال حدثنا معاذ بن منصور عن أحمد بن زيد قال حدثنا ثابت عن أنس مالك رضي الله عنه في هذه أن هذه الآية وتخفي في نفسك ما الله مبديه نزلت في شأن زينب بنت جحش وزيد بن الحارثة رضي الله عنهما ترجع من تشاء منهن وتؤوي إليك من تشاء ومن اضطريت ممن عزلت فلا جناح عليك. قال ابن عباس ترجع وتؤخر أرجئه أخر. قال حدثنا زكريا بن يحيى قال حدثنا أبو سامت قال هشام حدثنا عن أبيه عن عائشة رضي الله عنها قالت كنت أغار على اللاتي وهبنا أنفسهن لرسول الله صلى الله عليه وسلم أقول أتهب المرأة نفسها فلما أنزل الله تعالى ترجو من تشاء منهن وتؤوي إليك من تشاء ومن تغيث من منازلت فلجنا عليك قلت ما أرى ربك إلا يسرع في هواك. قال حدثنا أحباب موسى قال أخبرنا عبد الله قال أخبرنا عاصم بن أحول عن معاذ عن عائشة رضي الله عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم كان سادا في يوم المرأة منا بعد أن أنزلت هذه الآية ترجو من تشاء منهن وتؤوي إليك من تشاء ومن تغيث من منازلت فلجنا عليك فقلت لا ما كنت تقولين. قالت كنت أقول له إن كان ذاك إلي فإني لا أريد يا رسول الله أن يؤثر عليك أحدا تبع عباد عبادنا وسمع عاصما.